إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 47 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكما تعلمون أننا قد يعني وصلنا إلى نهاية كتاب شرح العقيدة الطحاوية، ولم يتبقى لنا فيه إلا المبحث الأخير، وهو الحديث عن فرق الأمة، الفرق. ولقد انتهينا من الكلام حول الفرق، ولم يتبقى معنا إلا الكلام الأخير في اعتقاد الرافضة وهم الشيعة الاثنى عشرية. وهذا هو المجلس 11 من مجالس الكلام حول الشيعة، وهو 6 بإذن الله تعالى في الكلام على الشيعة الاثنى عشرية أو الرافضة. وصلنا في الكلام عن أصولهم، ولن نتكلم عن الفروع لأن الخلاف في الفروع واسع جدا، الذي يسمى بالمذهب الجعفري. والمذهب حينما يقال المذهب الجعفري في الفقه، فاعلم أنه المقصود به ماذا؟ فقه الرافضة، فقه الرافضة. وهو قد درس في الأزهر منذ أن اخترعت فرية التقريب بين السنة والشيعة على يد بعض المشايخ، ثم تفلتوا منها وتابوا إلى الله منها وأنابوا، ولكن استمر عليها حسن البنا وجماعة الإخوان، وبخاصة حينما التقى حسن البنا بالخميني سنة 1936، المرشد العام للإخوان والمرشد العام للروافض الخميني سنة 1936. وهذا أمر ثابت ومشهور إن شاء الله تعالى، وقد نتكلم عنه بمشيئة الله، ونأتي بالمستند مصورا في كتاب أثر السرورية في الثورة المصرية، بيانات شورى العلماء أنموذجا، وسيصدر قريبا جدا بمشيئة الله تبارك وتعالى. تكلمنا عن اعتقاد الرافضة أو الأصول التي خالف فيها الرافضة أهل السنة والجماعة. وصلنا إلى الكلام حول عصمة الإمام، وكما تعلمون نقرأ من كتاب مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة. يقول عصمة الإمام: إن عصمة الإمام عند الشيعة قاعدة أساسية في الإمامة، وهي من المبادئ الأولية في كيانهم العقدي، ولها أهمية كبرى عندهم. عصمة الإمام وليست عصمة الرسول. قال: وقد اتفقوا كما يقول شيخهم المجلسي في كتاب البحار على عصمة الأئمة من الذنوب صغيرها وكبيرها، فلا يقع منهم أي من الأئمة ذنب أصلا، لا عمدا ولا نسيانا، ولا لخطأ في التأويل، ولا للإسهاء من الله سبحانه وتعالى. يعني لا خطأ ولا تأويل ولا سهو كمان، ما بينسوش. قال: وإذا كان أهل السنة يرون أن الأمة معصوبة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فإن الشيعة ترى أن الأمة معصومة من الضلال بالإمام، لأنه كالنبي والإمامة استمرار للنبوة، بل سبق أن بينوا أن الزمان قد يخلو من نبي ولكن الزمن لا يخلو من إمام، فكان الإمام أعلى رتبة من النبي عندهم. قال: وهذا المعنى ينافي حكمة الله في ختم النبوة، وهذه حقيقة. والله سبحانه وتعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية أوردها لماذا؟ لكي يستدل بها على ماذا؟ قال: فلم يأمر الله سبحانه إلا بالرد إلى الله والرسول، فردوا إلى الله والرسول، ولم يقل سبحانه والإمام، لم يقل فردوه إلى الله والرسول والإمام إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ولكنه اقتصر على من؟ على الرد لله والرد للرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ولكن الشيعة ترى أن الإمام هو العاصم للأمة، وتنفي أن يكون الكتاب والسنة والإجماع هي معتصم الأمة من الضلال. وإمام الشيعة قد اختفى منذ عام 260 من الهجرة، دخل السرداب، فهل الأمة منذ ذلك التاريخ غير معصومة؟ طبعا الرافضة سيبحثون عن حل لهذا المأزق، يعني حينما يقال لهم. ولكن الإمام الثاني عشر قد دخل في سرداب سامراء سنة 260 من الهجرة، والآن قد مضى على اختفائه 1400، مش كده ولا لا؟ 1400 من السنين. فماذا تقولون في هذا؟ فقالوا: إن الأمة تنتفع بالإمام وإن كان غائبا، كما تنتفع بالشمس إذا سطرها سحاب. شوف وهذا الجواب لا يقتنع به عاقل، ولهذا بحثوا عن أجوبة أخرى، فزعموا أن لكبار علمائهم صلة بالمهدي وهم الأبواب. تذكرون قضية الغيبة الصغرى حينما كان هناك أبواب، باب ثم باب ثم باب، ثم أغلقت الأبواب وجاء الباب الرابع فأغلق جميع الأبواب لأنه رأى الناس يختلفون اختلافا عظيما، لأن المسألة تقوم على الخمس. فاكرين 20% ولا نسيتوها؟ فاكرين 20% دي ولا نسبة الضرائب؟ بل نسبة الضرائب يعني تبقى في الله. قال: وهذا الجواب لا يقتنع به عاقل، ولهذا بحثوا عن أجوبة أخرى، فزعموا أن لكبار علمائهم صلة بالمهدي، وادعوا أن من أرسل لمهديهم كتابا على طريقة معينة أنه يصل إليه. وعقد المجلسي في البحار بابا لهذا بعنوان: باب كتابة الرقاع للحوائج إلى الأئمة صلوات الله عليهم، وفيه ذكر 13 حديثا. ولكن كل ذلك دعوى لا سند لها من الشرع ولا أثر لها في الواقع. ثم قال: ومن أخطر الآثار العملية لدعوى العصمة اعتبارهم أن ما يصدر عن أئمتهم الاثنى عشر هو كقول الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولذلك فإن مصادرهم في الحديث يكتفون بأن ينتهي الحديث إلى من؟ إلى أحد الأئمة وانتهى الأمر. فالأمر حينما يصل إلى رجل من رجالهم الاثنى عشر انتهى الأمر، لا يحتاج إلى أن يرفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه رفع إلى إمام معصوم، والإمام المعصوم يتكلم بكلام هذا الكلام مأخوذ عن رب العزة جل وعلا. والرد على الإمام كما سبق رد على من؟ على الله، رد على الله. فإذا كلام أئمتهم هو كلام من عند الله. قال: ومن أخطر الآثار العملية لدعوى العصمة اعتبارهم أن ما يصدر عن أئمتهم الاثنى عشر هو كقول الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولذلك فإن مصادرهم في الحديث يعني الأسانيد تنتهي معظم أسانيدها إلى أحد الأئمة ولا تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم الإشارة إلى ذلك. والشيعة زعمت لأئمتها عصمة لم تتحقق لأنبياء الله ورسله، كما يدل على ذلك صريح القرآن والسنة وإجماع الأمة. فإن صريح القرآن كما تعلمون يقول عن أول نبي جاء إلى هذه الأرض وهو آدم عليه السلام، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال رب العالمين على يعني حاكيا كلام آدم وزوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذا رب العالمين ذكر خطأ ومعصية قال عصى آدم ربه فغوى. إذا رب العالمين أبان عن عصيان آدم، وآدم هو أبو البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه كان نبيا مكلما عليه الصلاة والسلام، ثم عندكم ما وقع فيه من خطأ موسى عليه الصلاة والسلام لما أن ضرب المصرية وقال حينما ضرب فوكزه موسى فقضى عليه، ثم قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، ثم استغفر ربه. ورب العالمين أبان عن كون هذه المعصية قد تاب منها موسى عليه السلام، بدليل أنه قال رب اغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. إذا معنى ذلك أنه وقع في خطأ قبل النبوة وقتل المصري. نعم لم يكن قتل عمد، وإنما كان ضربا أفضى إلى الموت، ولكن مع ذلك استغفر ربه. وكان هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذنبا في الدنيا استغفر منه موسى. ويوم القيامة حينما يذهب الناس إلى الأنبياء من أجل طلب الشفاعة، حينما يصلون إلى موسى يعتذر موسى بأنه قد قتل نفسا لم يؤمر بقتلها كما جاء في حديث الشفاعة الطويل. إذا معنى ذلك أنه خطأ وقع فيه عليه الصلاة والسلام. بل إن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام قد جاء في القرآن الكريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، الله يعاتبه، عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ويقول لو ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. طبعا ليس الكلام الموجود في الأحاديث المكذوبة، وبأنه حينما رأى زينب قال سبحانه مقلب القلوب إلى آخر هذا الكذب والهراء، ولكن وتخفي في نفسك ما الله مبديه، قد أعلمه الله أنه لابد وأن يطلق زيد بن حارثة زوجه زينب، وأن هناك استحالة للحياة بينهما كزوجين، وأنه سيتزوجها. رب العالمين أعلمه أنه سيتزوجها من أجل إبطال عادة التبني، فسيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج الذي ستتحقق به إلغاء شرائع الجاهلية ووضع الجاهلية تحت قدمي المصطفى عليه الصلاة والسلام بجميع أحكامها. فيقول: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الذي سيبديه رب العالمين ماذا؟ أنك ستتزوجها من أجل إلغاء عادة التبني. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. إذن هذه الأمور التي فيها عتاب للنبي عليه الصلاة والسلام أكانت طاعات لله، أم كانت هذه الأمور مخالفة لمراد الله سبحانه وتعالى؟ بالطبع هي ليست كبائر وليست، ولكنها من الأمور التي قال الله تبارك وتعالى لنبي عليه الصلاة والسلام: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وإلا فلو لم تثبت الذنوب للأنبياء معنى ذلك أنك تفسر هذه الآية كيف تفسر هذه الآية؟ حينما يقول ليغفر لك الله ما تقدم من معناه أن الله يغفر ما ليس بذنب للنبي عليه الصلاة والسلام ويطبق على ما ليس بذنب ذنبا، ولكن هذه أمور ثابتة لا شيء فيها. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه في اليوم أكثر من 70 مرة ويستغفر ربه 100 مرة في اليوم، وكانوا يحصون عليه استغفارا. فهؤلاء الشيعة يخالفون القرآن والسنة ليس في الأنبياء وإنما لمن ليسوا بأنبياء. فإن كان في القرآن اسمع، يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك، والرسول يتأول ذلك بالاستغفار، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. هذا يقال في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقوم بالحكم بين الناس صلى الله عليه وسلم، لم يكن في أثناء الحكم بين الناس صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بالحكم، وإنما يترك لتطبيق أحكام الشرع. وإلا لو كان في كل مسألة حينما يقضي بين اثنين يأتيه الوحي لأغلق الباب أمام القضاء، ولكان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس موطن قدوة ولا موطن أسوة بالنسبة للقضاء، لأن أي قاض سيأتي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الرسول ليس بقدوتي في هذا الأمر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معصوما وكان يأتيه الوحي، أما أنا فمطالب بأن أجتهد وأن أنزل الأحكام على الوقائع. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان في أثناء جلوسه للحكم بين الناس يحكم بما نزل وليس بما ينزل عليه في هذه الحالة، لأنه لم يكن ينزل عليه وحي في كل واقعة خلاف بين اثنين. ولذلك كان يقول إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار. يعني ممكن يخطئ صلى الله عليه وسلم في القضاء، نعم، لأنه سيحكم بالظاهر وسيحكم بما يبدو له من قرائن وبما يبدو له من أدلة قد يستطيع صاحب الحق أن يظهرها، والآخر لا يكون عنده من المقدرة على إظهار حقه. فحينئذ ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقضي بنحو مما أسمع، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر، فمن يعني أوضح لي أمرا وأقنعني بأنه صاحب حق حتى ولو كان غير صاحب حق يكون ألحن بحجتي من الآخر، فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له يعني ممكن أقضي بشيء ليس من حقك. طبعا هذا الكلام لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مسألة قضاء يأتيه الوحي من السماء، إذن لن يقضي بقطعة من النار، يستحيل. لكن هنا يقول فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حقه، يبقى وارد إني أحكم حسب الظاهر، لكن لا تظن أن حكمي هو الحكم النهائي، فإن هذا الحكم مناط بأمور تظهر لك قاضي. طب واحد يرجع ويقول لك ايه، طب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي في كل قضية وينتهي الأمر، يقول لا، حينئذ لن يكون ايه أسوة للقضاء، لأن الوحي سينقطع بعد ذلك، فماذا يفعل القضاء؟ فهو يعلمهم كيف يحكمون بماذا؟ بالظاهر، كما قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فلما حكم داود لم يحكم بالحكم الذي هو مراد الله، ولكن سليمان عليه السلام قال ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم يغلق الباب أمام المنافقين، لأنه من الممكن أن يأتي أحد الخصمين ويكذب ويأتي بأدلته ويزين باطلة، فيقضي النبي فيخرج من عند النبي ويقول هذا نبي أنا خدعته وجعلته يحكم لي. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا، كلامك مردود عليك، وإنما رب العالمين جعلني أحكم بين الناس بالظاهر، أما السرائر فعلمها عند ربي، وأنا لا أعلم الغيب إلا بقدر ما يعلمني ربي، وربي لا يعلمني بكل الغيوب، بل يعلمني ببعض الغيوب لكي تكون حجة ومعجزة وآية بينة، مثلما يخبر ببعض الأشياء كما كان يخبر المسيح عليه السلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم، ولكن لا تظنوا أن معرفة الغيب للنبي تصبح صفة ذاتية له، وإنما هي بإعلام الله عز وجل له. فإن المنافق الذي يقول هذا الكلام يقال له خسئته، فإن الرسول يحجب ربه عنه سبحانه وتعالى علم السرائر، حتى يحكم في هذه القضية بماذا؟ بالأدلة الشرعية التي ستؤول إلى كل عامة الناس ليحكم بها القضاة من بعد ذلك. واضح الكلام؟ فهنا يقول المؤلف: والشيعة زعمت لأئمتها عصمة لم تتحقق لأنبياء الله ورسله، كما يدل على ذلك صريح القرآن والسنة بل وإجماع الأمة كذلك. ثم قال: فهي دعوة غريبة على الأصول الإسلامية، ولهذا نتساءل كيف نشأت فكرة العصمة. دائما مؤلف الفرق يبحثون عن الأصل وكيف نشأت هذه الأفكار والبدع، لأننا في أصول ديننا أي أصل من الأصول نعرف مصدره، ما هو مصدره؟ الكتاب والسنة. لكن هؤلاء مبتدعة، فكيف نشأت؟ لا يستطيع الواحد أن يقول كتاب وسنة، نقول له لا، كتاب وسنة أنتم كذبون، وإنما منهم من اخترع البدعة. فكيف نشأت؟ من أصلها؟ ما السبب فيها؟ متى حدثت؟ فهي دعوة غريبة. ثم يقول: ولهذا نتساءل كيف نشأت فكرة العصمة عند الشيعة. قال: لا شك أنها امتداد لفكرة الإمامة، طبعا ما مترتب على الإمام، لكن لم نرى فكرة العصمة ضمن الآراء السبائية. من الذي اخترع فتنة الإمامة؟ عبد الله بن سبأ اليهودي، مش كده؟ لكن فكرة العصمة لم تظهر في الأفكار السبائية، بل فكرة الرجعة ظهرت عند عبد الله بن سبأ، الإمامة والرجعة والوصية. لكن هل كانت العصمة موجودة في الفكر السبائي؟ قال: فهي قد ولدت فيما بعد، ولدت فيما بعد، بل إن ابن تيمية قد أشار إلى أنها من آراء ابن سبأ اللي هي العصمة. شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى أشار إلى كونها من آراء ابن سبأ، لكن لم يذكر في ذلك دليل صريح. قال: فهي قد ولدت فيما بعد. وأشار بعض الباحثين إلى احتمال أن فكرة العصمة قد بدأت عند الشيعة في عصر جعفر الصادق، أي في النصف الأول من القرن السادس. أما الذي تولى كبر وضعها فيقول الشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه: وأول من اخترع لهم هذه العقيدة الضالة، وهذا الكلام قرأنا لو تذكرون في مقدمة مختصر التحفة الاثنى عشرية في المجلس الأول من مجالس كلامنا على الشيعة، حينما قرأنا مقدمة كتاب مختصر التحفة الاثنى عشرية للألوسي. قال الشيخ الخطيب: وأول من اخترع لهم هذه العقيدة الضالة خبيث يسميه المسلمون شيطان الطاق، وتسميه الشيعة مؤمن آل محمد، زي مؤمن آل فرعون كده، واخدين بالكم مع الفارق؟ طبعا مؤمن آل فرعون من خلاصة المؤمنين في زمان موسى عليه الصلاة والسلام، أما شيطان الطاق فهو من أردأ الكفار في زمانه. قال: واسمه محمد بن علي بن النعمان الأحول. ومن المتصور أن مثل فكرة العصمة تنشأ وتشيع في ظل الحالة النفسية. بعض علمائنا يحللون الظروف النفسية التي كان يمر بها هؤلاء الشيعة، فعلا مجموعة من الناس عندهم مرض نفسي خطير، لأنهم لا يستطيعون أن يجهروا بمعتقدهم، لا يستطيعون، حياتهم سرية، وفي الأجواء السرية إغلاق دايما بتقفل، تقفيل الأبواب ده باستمرار بيعمل إيه؟ عفن، الشمس ما بتدخلش، عفونة، ولذلك تنمو الميكروبات. مع نمو الميكروبات من الناحية المادية تنمو الأفكار الخبيثة. ولذلك الأفكار المتسترة ما الذي يحدث حينما يتستر الناس؟ ولذلك كان علماؤنا وسلفنا يحذرون من ماذا؟ من السرية في الدين. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز: ما اجتمع قوم أو ما اجتمع قوم على أمر سري أو أدخلوا السرية في دينهم، يعني نتكلم عن الجماعات التي لا أذكر النص بالضبط، ولكن معناه أن الجماعة التي تسر في دينها وتكون حياتها في قضايا الدين في سرية، فاعلم أنهم مقتحم باب ضلالة. هؤلاء لابد وأن يكونوا على إيه؟ على ضلال، يعني على سبيل المثال نحن الآن بنتكلم هم في العالم ماسكين الميكروفون، هل إحنا عندنا شيء سري؟ في ديننا في أشياء سرية؟ مفيش. إحنا دايما بنقول للناس على فكرة إحنا بنقرأ القرآن الكريم، بنقرأه باللغة العربية، وبنفسر القرآن كما يقول مشايخنا كانوا يقولون، يفسر القرآن لرجل الشارع. ليست عندنا أسرار دينية كهنوتية. ما يجيش واحد يقول لك طب أصل أنا بس بتكلم في السر، لا سر بيني يا عم، تعالى امسك الميكروفون، قول اللي عندك يا عم، مش عارف، مفيش أسرار في الدين. لكن بقى لما تيجي الشيخ فلان والأخ فلان والكابتن فلان يتجمعوا مع بعض في شقة. دلوقتي أما عادل السيد بيقرأ وبيتكلم، واحد يدخل عليه لو سمحت سامعين صوتك بتتكلم. أنت الحديث اللي بتقوله ده جبته منين؟ ده في البخاري، والله دورنا في البخاري ما لقيناش كلامك ده. يناقشني، أبدأ أجيب اللي عندي، لا يا عم أنت أخطأت. هو أنت فاكر نفسك بتكلم ناس ما عندهاش عقول ولا إيه؟ إحنا عندنا عقول وبنبحث زي ما أنت بتتكلم. ولذلك أقول لك إيه؟ أنا بنقل لكم وأقول لكم بقرأ من كتاب كذا في صفحة كذا، شيخ الإسلام قال في الفتاوى مجلد كذا صفحة كذا، ارجع ارجع شوفني جايز أكون أنا قريت غلط، جايز أنا بقول لك كلام كده وبضحك عليك، وارد ولا مش وارد؟ ولا أنا معصوم زي أئمة الشيعة؟ ما أنا ممكن أكذب عليك أنا كمان وأقول لك يقال شيخ الإسلام وترجع تلاقي لا شيخ الإسلام قال ولا حاجة خالص. يا عم دور، أبوس إيدك، دور ورايا. ما عندناش في ديننا كهنوت، ما عندناش في ديننا لا يرد، لا كل منا يرد ويرد عليه. واللي بيقول الكلام ده مين؟ اللي بيقولوا عليه لا يفتى ومالك في المدينة، الإمام مالك. في بعض إخواننا المشايخ بيزعلوا لما حد ينقضهم ولا حد، والطلب عندهم يغضبوا قوي. الشيخ لا ده أخطأ في حق الشيخ، هو شتم ولا حاجة؟ اتهموا في بين المصاب ولا سرق حق؟ لا خطأ وسلام، كل ابن آدم خطأ، ايه المشكلة يا عم؟ اخطأ انا وشيخي وشيخ شيخي وشيخ شيخ شيوخنا. ابن تيمية ما بيخطئش؟ لا بيخطئ. احمد يخطئ؟ يخطئ. الامام مالك يخطئ؟ يخطئ. لا معصوم في الامة في الدين الا رجل واحد ضمنت له العصمة، من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فانا لما بتكلم على نية ممكن تردوا عليا وبتسجل لي وتنشر، لكن بقى لما نقعد بقى في شقة الأخ فلان وقافلين على نفسنا، أصل الأمن ومش الأمن الأمن يعمل لك إيه؟ أنا بقرأ في كتاب رياض الصالحين، الأمن يقبض عليه ويقول لي بتقرأ في رياض الصالحين ليه؟ أنا الوقت بقرأه وبتكلم في الشيعة ممكن يقول لك أصل هما الحكومة ضد إيران، بلاش ده، بنشرح الطحاوية وبننقد الأشاعرة وبننقد، يقول لك أشاعرة ده مذهب الدولة الرسمي، بننقض الأشاعرة. مذهب الدولة الرسمي بننقضه، مش كده ولا لا؟ خلي بالكم انتوا في نعمة ما كانش فيها شيخ الإسلام ابن تيمية. تعرفين ابن تيمية سجل ليه؟ الدجالون يذكرون أمورا كأن ابن تيمية كان بيصارع الحكام، لا والله، ابن تيمية يؤلف الوسطية، والوسطية لما تيجي تقرأها آيات وأحاديث، يعني كمان ما شرحش ووسع، ما شرحش زي ابن العسيمين، لا الواسطية، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جابش حاجة تانية من عنده، اقرأوا الواسطية كرفها قد كف الإيد. المتن ما بتكلمش عن شرحه، متن اتعملت له محاكمة وجم القضاء واتهموا بالخروج على الدين وحدثت المناظرة ونائب السلطان، واقرأوا في كتاب في المجلد الثالث المناظرة في الواسطية، قد ننشط ونقرأها معا. ويتهم الشيخ الإسلام ابن تيمية بأنه خرج على أئمة الأربعة، وابن تيمية يسجن، يؤلف الحموية يسجن، يفتي بالطلاق ثلاثة، لو طلق ثلاثة في مجلس واحد تحسب طلقة واحدة. على فكرة دي موجودة في القانون المصري، ومذكور انه ده رأي شيخ الاسلام ابن تيمية بالنص كده في المذكرة التفسيرية، ده رأي شيخ الاسلام ابن تيمية. بقى شيخ الاسلام في الحتة دي بس، واخدين بالكم؟ ابن تيمية مات مسجون عشان الفتوى اللي موجودة في القانون المصري، تصدقوني؟ مات مسجون هو وابن القيم وابن كثير، وما أفرج عنهما إلا بعد موت شيخ الإسلام، مات مسجون عشان فتوى الطلاق ثلاثة، اتهموه بمخالفة الإجماع والخروج على إجماع الأمة، واخدين بالكم؟ اللي أنت بتدرسه الآن، يعني ما فيش، بقرأ أنا شرح العقيدة الطحاوية، بقرأ بفسر، بنفسر القرآن أهو، وصلنا الحمد لله إلى منتصف القرآن ودخلنا في المنتصف الثاني، محدش كلمنا ولا. وأنا قلت مرة أقسم بالله، أقسم بالله ما قال لي أحد، قول إيه وما تقولش إيه، والله الذي لا إله غيره، ما قيل لي في تاريخي كله قول إيه وما تقولش إيه، ولا نبه على إيه ولا ما تنبهش على إيه. عايزين حاجة أكتر من كده؟ أقسم بالله على هذا الكلام. غير مرة واحدة كان واحد كده يعني زي بيقولوا كحول، يقول لي بس ما تتكلمش في العقيدة. قلت له ليه؟ قال لي معلش، قال لي في أي حاجة إلا في العقيدة. قلت له ما تتكلمش في العقيدة؟ قال لي رب. قلت له أنا لو ما درستش العقيدة هتتدرس في بير السلم. قال لي يعني إيه؟ قلت له هتتدرس، العقيدة هتتدرس هتتدرس. ما درستهاش أنا في العلن وبينت الحق، هتتدرس في بير السلم، والله بالنص. هتدرس في بير السلم. قال لي خلاص تدرسها انت بس، مش حدش تاني يدرسها معاك. قلت له يلا انا في الجامعه. ها كلامه خلاص يعني، علشان بس انا استثنيت دي عشان اقسمت والله بهذا النص. المهم نرجع الى ما كنا بصدده. فلما مجموعه تقعد بقى مع بعضيها، ساعتها يخطئ واحد ويقول لك طب مين هيصحح له؟ هيقع في بدعه. مفيش. ولذلك قلت لك بيتقفل الابواب، بيبقى في عفن، ميكروبات معاها تنشا الافكار العفنه. لكن افتح الباب بقى، افتحوا الشبابيك بنور الشمس، تدخل الشمس تقتل الميكروبات، تفتح تشغل ميكروفونات، لما يغلط عادل 100 واحد هيصحح له. لكن لما اكون قاعد في شقتنا في بيتي، مفيش الا انا وانتوا جايين تشربوا شاي عندي، كمان هتنقضوني؟ إلا ينقضني مش هيجي المجلس تاني، وممكن أحط له بدل السكر ملح في الشاي، مش كده ولا إيه؟ فيبقى المجلس كلمة واحدة، رأي واحد، محدش بيصحح لو حد وقع في أخطاء. ولذلك الإسلام ضد السرية، مذهب الشيعة قائم على السرية. ناس بتقول لك القرآن محرف، هيقدر يجهر بهذا الكلام؟ يقول لك أئمتنا معقول؟ ولا يوجد إمام في الدنيا غير الأئمة، وكل حكم باطل. يعني في شهور زمان طول العمر. عرفت شهور الزمان جاي منين؟ عرفت شهور الزمان بتاع مدرسة اسكندرية جاي منين؟ مصدره مين؟ مصدره الشيعة. نعم. يقول فهي قد ومن المتصور أن مثل فكرة العصمة تنشأ وتشيع في ظل الحالة النفسية التي يعيشها الشيعة من حقد مكبوت على الحكم القائم. حقد على كل، وكلمة الحكم القائم دي في كل الأزمنة، كل الأزمنة حقد على الحكم القائم، هو محاولة إلصاق المساوئ به. حتى لو رئيس أي دولة عمل إيه لازم يلصق به المساوئ. عرفت الأفكار الخارجية برضو جت منه؟ حسنات أي حاكم سيئات، وسيئاته تضخم، كبائره تصبح شركا بالله، مش كده ولا ايه؟ وبالجانب الاخر غلو في آل البيت وفي الحديث عن فضائلهم وما جرى عليهم من محن وانهم الاحق بالحكم. في مثل هذا الجو الخانق السري تولد مثل هذه الافكار في خضم احاديثهم عن فضائل اهل البيت ومساوئ الحكم القائم. يبقى بين، عارف بين المطرقة والسندان، مساوئ الحكم القائم وبلاوي الحكام مع فضائل أهل البيت الذين يستحقون الحكم، ينشأ من هنا إيه؟ قهر ويحس الإنسان بأنه مقهور. خلي بالكم الكلام ده للأسف بعض الجماعات السرية جعلت شبابها يعيشوا حالة مشابهة للحالة التي يعيشها الشيعة. يعني انت تصور الآن الشباب الذين ينظرون إلى أن الجماعات الإسلامية أو الجماعات التي تسمى بجماعات الإسلام السياسي هذه التي تستحق الحكم وهي الأيدي المتوضئة وهي ويجعلوها بسم الله ما شاء الله كأنهم لو وصلوا للحكم سيأتون بحكم الخلفاء الراشدين، وفي نفس الوقت يهيل الطين والتراب والقطران على الحكام أي حاجة وكل حاكم، لدرجة أني استغربت لما رددت على الموقع اللي بيقال عليه أنا المسلم طعن في مين؟ مش في عبد الناصر ولا لا لا لا لا لا ولا سلمان، طعن في عبد العزيز وإنه عن اللي بريطانيا وإنه الملك عبد العزيز، مع إن الملك عبد العزيز في زمانه ما كانش فيه مدنية في السعودية، وكانت السعودية كلهم بيركبوا جمال وناس تعبانة أوش وبعيد عن التمدن والتحضر، وكانت الشريعة الإسلامية بتطبق، يعني ممكن يكون حدث شيء من من التفرنق شيئا فشيئا فيما بعد، لكن في عصر الملك عبد العزيز كان الأمر غير كده خالص. مين كفروا عبد العزيز؟ طب ليه كفر عبد العزيز؟ هيقول لي بقى على فيصل وليه على خالد وليه على فهد وقول عليه مش كده ولا ايه؟ ده كل ده كوم، والحكم بقى العسكري في بلاد ما احنا كوم تاني. يعني اذا كانوا بيتكلموا عن الجماعه اللي بيقولوا السعوديه دستورها القران والسنه مش كده ولا ايه؟ مفيش بقى لا ديمقراطيه ولا انتخابات ولا، طب هتقولوا على دول؟ يبقى الامر مختلف تماما. ما هو اللي كفر الملك عبد العزيز هيعمل ايه في الباقي؟ ولذلك تتذكر الذين كفروا من؟ علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان وهؤلاء الصحابه، مفيش. ولذلك سيد قطب كان كلامه صريح في تكفير كل هؤلاء، وحسن البنا حينما اسس جماعه الاخوان لاقامه الخلافه كان بيعتبر ان في حكم اسلامي على الارض؟ ابدا. ودي فكره شغول الزمان بدات مع حسن البنا، ومعنا الادله على ذلك. فكرة شغول الزمان بدأت بحسن البنا في الزمان المتأخر، ولذلك حط ايده في الشيعة لأن فقههم أعطاه السند الشرعي والفقهي في هذا الأمر. ولذلك الرجل كان، احنا مش قلنا في كتاب اجتماع المعقول والمنقول على إهدار البيان التنظيم بيان التنظيم الدولي في اسطنبول لما اتكلمنا على الأمر وبينا ان اول انقلاب عسكري اتعمل كان في عصر حسن البنا عن طريق جماعة اسمهم ايه؟ ها قولوا حد فاكر؟ احرار اليمن. وفي نفس الوقت كان عامل في الجيش المصري تنظيم الضباط الاحرار قبل ما عبد الناصر كان يبايعه. تنظيم كلمة الاحرار، وكلمة الاحرار مرتبطة بالماسونية، خدوا بالكم من الكلام ده كويس. احرار اليمن عن طريق الورتلاني وغيره لقتل الامام، كان اسمه الامام الزيدي، والامام الزيدي ما كانش لا بيحكم لا بالديمقراطيه، ده كان مقفول على اليمن قفله سودا بعيد عن الدنيا كلها مش كده ولا لا؟ وكان بيطبق المذهب الزيدي، يعني في نظره وفي نظر علماء اليمن انهم بيحكموا بايه؟ بشرع الله. طب انت عملت انقلاب عسكري عندهم ليه؟ واتعمل الانقلاب بالفعل، وده كان اول طلب في اول اجتماع للجامعه العربيه في مصر بمطالبه حل الملك فاروق بحل جماعة الإخوان المسلمين. والكلام ده مش احنا قايلينه من عندنا، ده موجود في كتاب محمود عبد الحليم اللي هو جماعة صنعت أحداث صنعت التاريخ. الكلام ده موجود في كتبهم هم. إذا أول انقلاب عسكري يحدث كان على يد مين؟ اللي بيجيبهم. وإذا كان قلت لهم الكلام ده أنتوا بتتكلموا في الانقلابات، ده أنتوا أساتذة الانقلابات. ولو جينا بقى نتكلم في الانقلابات وانقلب على مين؟ هنرجع بقى بالتاريخ العهود القديمة. فبنقول ان شبابهم بيبقى من جواه الشباب، ما تيجي تلاقي الشاب من الشباب دي بتجده مدمر نفسيا، حاطط في دماغه نموذج عالي، هؤلاء سيطبقون الشريعة خلافة، وتيجي مع التانيين دي ناس منحلة وناس علمانية وناس، فتجد الامور مصور الا بقى الاختراعات الكاذبة زي ما هم وعملوا في الحسين وبقوا يعذبوه ويجيبوا له لك ممنوع تشرب ميه في زجاج. ليه؟ اصل الحسين كانوا بيعذبوه في الحر وهو صايم ويبقوا ماسكين الازايز فيها ماء ويكبوا. قال يعني كان في ثلاجات زمان وزجاج ومش عارف ايه وحاجات زي كده، واخد بالك؟ اكاذيب. زي ما اول ما 25 يناير قامت جالك بعض الشباب بتوع من الدوله كانوا اما بيقبضوا على واحد يجيبوا له صوره حسني مبارك ويقولوا اسجد ليها ويحكوا يعيطوا ينهنقوا. طب ما كل اللي قاعدين دول اتقبض عليهم قبل كده، عمركم شفت صوره حسني مبارك هناك؟ ايه الكذب ده؟ والناس العبيطه اللي ما دخلتش قبل كده، كله اتدخل وكله اتكتف وكله اتغمى، يعني شفنا كل الكلام ده كله مش جديد يعني؟ ما شفتش صوره حسني مبارك خالص، واللي ما خدش بيشوف حاجه اصلا. يقول لك صوره حسني يقول له اسجد وبتاع. حول ولا قوه الا بالله. قول له مش كده؟ في مثل هذا الجو تولد مثل هذه الافكار في خضم احاديثهم عن فضائل اهل البيت ومساوئ الحكم القائم. ويبدو ان فكره العصمه قد مرت باطوار مختلفه، او ان الشيعه قد اختلفت عقائدهم في تحديدها في اول الامر. ما في مساله تطور، عارفين نظريات التطور؟ فمثلا في عصر ابي جعفر بن بابويه القمي المتوفى سنة 81 و300 في القرن الرابع، وشيخ محمد بن الحسن القمي، القمي نسبة لمين؟ قم. كان رأي جمهور الشيعة أن أول درجة في الغلو، أول درجة في الغلو هي نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ينفي السهو عن النبي يبقى عنده غلو. فكانوا يعدون من ينفي السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشيعة الغلاة، ولكن تبدلت الحال بعد ذلك وأصبح نفي السهو عن الأئمة من ضرورات مذهبهم. كانوا في الأول نفي السهو إثبات نفي السهو عن النبي عليه الصلاة والسلام غلو، أصبح بعد كده اللي يثبت السهو لإمام من الأئمة يبقى معنى ذلك خرج من الدين المتشيع. من ضرورات المذهب نفي السهو. قال: ولا شك أن نفي السهو والنسيان عن الأئمة وخروج بهم إلى منزلة من لا تأخذه سنة ولا نوم. وقد كانت العصمة بهذه الصورة الغالية من نفي السهو والنسيان عن الأئمة معتقد فئة شيعية مجهولة في الكوفة. اسمع، في البحار المجلسي بيقول ايه؟ ففي البحار للمجلسي يقول: إنه قيل للرضا، الإمام الرضا إمام الشيعة الثامن، إن في الكوفة قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع عليه السهو في صلاته، فقال: كذبوا لعنهم الله، إن الذي لا يسهو هو الله لا إله إلا هو. طب أنتوا اللي قلته. فهذا يدل على أن عقيدة نفي السهو كانت معتقد قوم غير معين لشذوذهم في هذا الاعتقاد، وأنهم كانوا ينفون السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الأئمة، ولم يقولوا بذلك للأئمة. ثم تطور هذا الاعتقاد ليشمل أئمة الشيعة الاثنى عشر وليعم طائفة الشيعة الإمامية كلها كما سنوضح فيما بعد. وكان معتقد العصمة من أسباب نشوء عقيدة البداء والتقية. العصمة كان معتقد العصمة، مع الوقت هتيجي تقول الأئمة معصومين، حلو، يجي الإمام يخبرك بشيء، ما هو لازم يخبر الغيب، مش كده؟ ما هو بديل للنبي، فالنبي نبي، مش كده؟ يعني ينبأ، مش النبي نبي، النبي من النبوءة، النبي كما جاء في بعض القراءات المتواترة، إذا هو يأتي بالأنباء، فسيأتيك بنبأ. طب ما هو ماشي، ممكن يديك نبأ وبعد كده يثبت إنه إيه؟ كذاب. أخطأ، لا ده معصوم. يبدأ بقى يقول لك: أصله كان بيقول الكلام ده تقية، فاخترعوا التقية، فبنيت التقية من أجل المنقول. كل بدعة بتولد إيه؟ بدعة أخرى، والانحراف درجة عن الصراط المستقيم بيولد درجات من الانحراف، وتبتعد ابتعادا. يعني واحد لما بيبدأ في الأول ده الطريق يودي اسكندرية، لو انحرف الإنسان من عند رمسيس كده درجة مئوية هيعمل إيه؟ هيروح دمياط، مش كده ولا لا؟ مش هيروح اسكندرية بقى، خلاص يروح مكان تاني. فإذا أذن هؤلاء الأئمة ماذا يفعلون؟ يقولون إن هذا الخطأ الذي ارتكبوه أمام العامة اللي هم أهل السنة، وكان هذا من باب التقية، فاخترعوا قضية التقية من أجل أن يسلم لهم مبدأ العصمة، أو والعياذ بالله يطعنون في الله، فقالوا بعقيدة البداء. البداء هو وجاي، البداء أنه بدأ لله شيء لم يكن قد بدأ له قبل ذلك. والبداء هذا اعتقاد يهودي، وهذا يدلكم على الأصول اليهودية والأيدي اليهودية في العقيدة الاثنى عشرية، واخدين بالكم؟ فقال: وكان معتقد العصمة من أسباب نشوء عقيدة البداء والتقية، كما سيأتي الكلام عن البداء والتقية كما سيأتي. ذلك أن واقع الأئمة لا يتفق بحال ودعوى عصمتهم، فإذا حصل اختلاف وتناقض في أقوالهم قالوا هذا بداء أو تقية، كما اعترف بهذا بعض الشيعة. ولذلك هناك رجل اسمه سليمان ابن جرير، هذا الرجل كان من الاثنى عشرية ثم خرج عليهم. لماذا؟ لما نظر إلى أحوالهم وإلى قضية البداء والتقية والعصمة وما شاكل ذلك، فترك مذهبهم وتبعه جماعة على ذلك، لأنه رأى أن عقيدة البداء والتقية هي حيلة من الشيعة لتغطية اختلافاتهم وتثبيت مزاعمهم في الأئمة من العصمة وغيرها. وقد اعتنق مذهب الزيدية لما خرج من عندهم، أصبح زيديا، وإليه تنسب فرقة الجريرية أو السليمانية، لأن اسم سليمان بن جرير من الزيدية، وهذا تكلمنا عنه وعن فرقته ونحلته في مقدمة الكلام عن أقسام فرق الشيعة. وقد نقل الشيعة في دواوينهم في الحديث أخبارا عن أئمتهم تنفي هذه العصمة المطلقة التي يزعمونها. فهذا أبو عبد الله جعفر الصادق، هذا يدلكم على أن الشيعة مر بمراحل، ولذلك وجدنا أن جعفر الصادق حينما ذكر له السهو يقول: أو ينفلت من ذلك أحد؟ في حد ما بيسهوش، في حد ما بينساش، وربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ علي صلاتي، ده أنا أحيانا بصلي ومش عارف صليت 3 ركعات ولا 4 ركعات، فبخلي الخادم يقعد ورايا عشان يذكرني أنا صليت كم ركعة. يعني رجل كبير في السن لدرجة أنه من الممكن أن إيه يعني عدد الصلاة يختلط عليه، فاجعل الخادم يجلس وراءه لكي يعد عليه إيه عدد الركعات. ففين كيف ينفون عن أئمتهم السهم؟ وجاء في الصحيفة السجادية وكتاب من كتبهم يتكلم عن الأدعية، أدعية الشيعة، وجاء في الصحيفة السجادية أن نسبة إلى السجاد أحد أئمتهم، أن من دعاء علي بن الحسين اللي اسمه السجاد: اللهم لك الحمد على سترك بعد علمك، فكلنا قد اقترف العائبة فلم تشهره، يعني ما فضحتوش، وارتكب الفاحشة فلم تفضحه، كم نهي لك قد أتيناه، وأمر قد وقفتنا عليه فتعديناه، وسيئة اكتسبناها وخطيئة ارتكبناها. فين العصمة بقى؟ ها؟ فين العصمة؟ فهو لم يدعي لنفسه دعوة الشيعة فيه، الشيعة يدعون له العصمة، هو يدعي لنفسه هذه الأمور، بل يعترف بالذنب ويقر بالخطيئة، وهذا تنقل كتب الشيعة نفسهم. ومن يتتبع أخبارهم وأحاديثهم يجد مجموعة كبيرة منها تناقض دعواهم في عصمة أئمتهم. وقد أقر عالمهم المجلسي بوجود كثير من الأخبار في كتبهم تناقض دعوى نفي السهو عن الأئمة، ولذلك قال: المسألة في غاية الإشكال. ليه؟ المجلس اللي يقول كده لدلالة كثير من الأخبار والآيات على صدور السهو عنهم وإطباق الأصحاب إلا من شذ منهم على عدم الجواز. فهذا اعتراف من المجلس بأن إجماع الشيعة على عصمة أئمتهم بإطلاق يصادم رواياتهم هم، وهذا دليل على أنهم يجمعون على ضلالة، مش كده ولا لا؟ يعني هذا الذي قالوا عنه إجماع، هذا الإجماع قام على ضلالة وعلى غير دليل حتى من كتبه. بعد ذلك نتحدث عن التقية. يقول: يعرف المفيد التقية عندهم بقوله: التقية كتمان الحق. انتوا عارفين التقية دي أصلها حينما قال الله تبارك وتعالى في القرآن: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. وفي قول الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. إذا معنى ذلك أن التقية هذه رخصة، رخصة وليست عزيمة، والعزيمة أفضل منها، والرخصة لمن ضعف. ولذلك وجدنا هذه الرخصة قد فعلها عمار بن ياسر حينما راودوه على أن ينطق بكلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شدة التعذيب نطق بالكلمة. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وظن نفسه أنه قد ارتد عن الإسلام، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه مضطر لهذا، فقال: إن عادوا فعد. لكن موقف عمار أفضل ولا موقف بلال؟ بلال الذي كان يوضع الحجر على صدره ويقول رضي الله عنه حينما يقولون له: اكفر بمحمد أو قل كذا أو كذا، يقول: أحد أحد. فكان موقف بلال من ناحية الشرع أفضل ولا موقف عمار؟ كلاهما على خير رضي الله عنهما، ولكن موقف عمار أخذ بالرخصة وبلال أخذ بالعزيمة، ولذلك موقف بلال كان أقوى. واضح الأقوى. لذلك لما العلماء بيتكلموا عن هذه القضية في باب الرخص بيقولوا عنها إيه، وبالذات فقهاء الأحناف أو أصولي الأحناف: ما استبيح مع قيام سبب التحريم ودليله كالنطق بكلمة الكفر، ما استبيح مع قيام سبب التحريم، بعكس أكل الميتة سبب التحريم غير قائم، بدليل أن من اضطر إلى أكل الميتة ولم يأكل حتى مات يموت عاصيا، لكن الذي يقرأ على كلمة الكفر ولا ينطق بها ويقتل، هل موقفه يكون كموقف من اضطر إلى أكل الميتة لحفظ حياته فلم يأكل؟ الذي لم يأكل الميتة يموت عاصيا، واضح؟ لكن الذي يكره على كلمة الكفر فيمتنع عنها يكون من أعظم الشهداء. شفت الفرق؟ ولذلك قالوا عنها في الرخص حتى يجعلوها إيه؟ أمرا قائما بذاته غير قضية الرخص الأخرى. ما استبيح مع لم يقل ما أبيح، خلي بالك من تعبير الفقهاء، لم يقل لأنه لم يبح، استبيح مع قيام سبب التحريم ودليله، يعني التحريم قائم. أغيط الأمر كما يقال علماء أو رجال الفقه المعاصرين حينما يفرقون بين أسباب العقاب، أسباب العقاب، واخد بالك سبب العقاب من أسباب، من أسباب يكون هذا الأمر من أسباب العقاب ومن موانع العقاب، مانع من الموانع. يبقى أنت هنا لما بتتكلم عن مسألة الإكراه على كلمة الكفر واستعمال التقية، فتكون التقية هنا إيه؟ مانع من أنواع الإيه؟ العقاب، وليس سببا من أسباب الإباحة. يقولون نسيت أسباب الإباحة، ها؟ أسباب الإباحة وليس سببا من أسباب الإباحة، لكن أكل الميت للمضطر للاضطرار سبب من أسباب الإباحة، لكن هنا التقية تعد مانعا من موانع العقاب. في فرق بين أسباب الإباحة وإيه؟ وموانع العقاب. فالتقية تعد من موانع الإيه؟ فكيف تجعلونها من أصل الدين كما سيتضح لكم الآن. يقول المفيد من علمائهم: التقية عندهم كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتبة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين أو الدنيا. وعرف أحد علمائهم المعاصرين بقول التقية: أن تقول أو تفعل غير ما تعتقده لتدفع الضرر عن نفسك أو مالك أو لتحتفظ بكرامتك. ولكن حينما ننظر فيما بعد نجد أن هؤلاء يستخدمون التقية زي ما بيتقال كده في المثل البلدي على الفاضي والمليان، بل يتقربون إلى ربهم بالتقية. درجة أن علي بن أبي طالب حينما أصبح خليفة يقولون كان يستخدم التقية. طب يستخدم التقية وخليفة إزاي؟ ده في يده كله السلطات. وهذا التعريف للتقية لا ينطبق على حالات التقية عندهم. يعني التعريف تعريف ممكن يكون تعريف يعني له أسباب من القبول. سنرى أنهم يقولون بالتقية في غير محل مجال الضرورة والحاجة الشرعية. إن التقية التي في الإسلام رخصة عند الضرورة العارضة وليست من أصول الدين المتبعة. التقية ليست من الأصول عندهم، هم إيه؟ من أصول الدين. هي عند الشيعة من أسس عقائدها وركائز إيمانها. اسمع، بل غالوا في قيمتها حتى قالوا في حديث لهم عن أبي عبد الله، وأحاديث الأئمة تعد عندهم إيه؟ أعظم من أحاديث النبي والعياذ بالله. يقول إن 9 أعشار الدين في التقية، إن 9 أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له. فهذا النص يسنده الشيعة إلى أبي عبد الله جعفر الصادق المولود 80 والمتوفى 184، أي الذي عاش في فترة عز الإسلام والمسلمين. فأي حاجة إلى التقية في ذلك الزمن، زمن هؤلاء العظماء، زمن الإسلام حينما كان يعني في فتوته، لماذا يستخدم الإنسان التقية؟ أي حاجة إلى التقية في ذلك الزمن إلا إذا كان الدين المتقى به غير الإسلام. يبقى ما انت بتخبي، ما انت اللي انت بتتقي بيه وبتخبي ده ايه؟ امر اخر، غير جميع المدارس الفقهيه اظهرت مذاهبها، اشمعنى انتم اللي بتخفوا؟ يبقى معنى ذلك انكم تخفون ماذا؟ دينا غير دين الاسلام. ومن العجيب ان تجعل الشيعه التقيه 9 أعشار الدين، فماذا بقي لاركان الدين من قيمه بعد ذلك؟ 19 90%. طب في التوحيد فين بقى؟ التوحيد إذا كانت التقية 9 أعشار الإسلام، بل إنهم يجعلون تارك التقية لا دين له، وهذا نهاية في الغلو. فعن أبي عبد الله قال اتقوا الله في دينكم فاحجبوه بالتقية، خبوا دينكم بالتقية، فإنه لا إيمان لمن لا تقية له. دين مسوني سر للأسرار. وكذلك يروي الكليني عن أبي جعفر المولود بالمدينة 57 والمتوفى 114، أي في العصر الذهبي للإسلام وفي خير القرون وأفضل البقاع، يقول أو ينقلون عنه كذبا: التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. اخترعوا هذا الكلام للحفاظ على معتقداتهم الباطنية الخبيثة، ويقول خالطوهم بالبرانية وخالفوهم بالجوانية إذا كانت الإمرة صبيانية. خالطوهم بالبرانية، يعني حاجات الظاهرة، الظاهر خالطوهم وخالفوهم بالجوانية بباطنكم إذا كانت الإمرة صبيانية. فعيشوا عيشة البتنجانية، مش كده ولا إيه؟ خلاص العملية. ويهتم الكليني 29 و300 بأمر التقية ويعقد لها بابا. الكليني ده عندهم بمرتبة مين عندنا؟ البخاري. يعقد لها بابا خاصا بعنوان باب التقية، ويضعوه ضمن كتاب الإيمان والكفر، مع أن قضية التقية هذه مسألة من مسائل الرخص، مش كده ولا لا؟ ولا حدود ضيقة جدا. وهذا دليل على أن الكليني يرى أن ترك التقية كفر كما أن فعلها إيمان. وقد ذكر الكليني في باب التقية 23 حديثا له، ثم أردف باب التقية بباب ثم أردف باب التقية بباب آخر يدخل في معنى التقية، وهو باب الكتمان، حياة كتمان في كتمان. وذكر فيه 16 حديثا تأمر الشيعة بكتمان دينهم. ومن هذه الأحاديث قول أبي عبد الله كما يفطرون لسليمان بن خالد: يا سليمان، إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله. حقيقي فعلا، بس من كتمه لم يعزه الله بل سيشرد به، ومن أذاعه أذله الله، لأنه يزيع دينا إيه؟ مبدلا. وفعلا عارفين أنه لو أذاع هو يقصد العز، بمعنى أنه لن يكون للحكام عليه من سبيل، ولن يكون لقضاة المسلمين عليهم من سبيل. يعني أنت ممكن تكون عايش في بلد أمريكا ولا حاجة، اظهر من عقائدك ما شئت، لأن كل العقائد مباحة هناك، مش كده بس ما تحاولش أنك تعتدي على القانون العام، لكن اظهر كما تشاء أي معتقد. لكن في دولة الإسلام كيف يظهر الإنسان الإلحاد؟ كيف يظهر الإنسان الزندقة؟ سيؤاخذ بجريرته لا محالة. فيقول له إيه؟ يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله. العزة عنده إنه إيه؟ يبقى حيا، ولو عاش كحياة الفئران وحياة المخلوقات المرذولة، هذه عنده عزة. ومن أذاعه أذله الله، لأنه سيذله بسيف أهل الإسلام. وقال أبو جعفر: لا تبثوا سرنا ولا تذيعوا أمرنا. وذلك بقول لكم دايما ما فيش في الإسلام أسرار، هؤلاء عندهم دينهم كله أسرار، وأي طائفة أو جماعة تجد عندها أسرار فاعلم أنهم إيه؟ على ضلالة. وقال أبو عبد الله: يا معلى راوي الخبر، اكتم أمرنا ولا تذعه، فإنه من كتم أمرنا ولم يذعه أعزه الله به في الدنيا وجعله نورا بين عينيه في الآخرة يقود إلى الجنة. يا معلى، من أذاع أمرنا ولم يكتمه أذله الله به في الدنيا ونزع النور من بين عينيه في الآخرة وجعله ظلمة تقود إلى النار. يا معلى، إن التقية من ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له. يا معلى، إن المزيع لأمرنا كالجاحد له. بعد هذا تتصور أن هؤلاء من الممكن أن نتقرب معهم وممكن تناظرهم؟ هذا لن يزيع ما عنده من عقائد، وإنما سيكذب عليك وسيستخدم التقية. ولذلك الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه لما قالوا لما لا تناظر الشيعة الاثنى عشرية، قال: ليس بيني وبينهم عوامل مشتركة، قرآنهم غير قرآننا، سنتهم غير سنتنا، أصولهم غير أصولنا، وهكذا. بل هم قالوها، قالوا وكانوا يتكلمون عن الأشاعرة وليس عن أهل الحديث، يقولون: ما اجتمعنا معهم في رب ولا في نبي ولا في قرآن ولا في سنة، ما اجتمعوا مع الأشاعرة، يقصدوا أهل يعني المسلمين، في شيء على الإطلاق. ثم يعقد الكليني بعد باب الكتمان بأبواب كثيرة بابا في موضوع التقية أيضا بعنوان باب الإذاعة، ويذكره ضمن كتاب الكفر والإيمان أيضا، ويضمنه 12 حديثا تحذر من إذاعة أمرهم وتأمر بكتمان والتقية فيه، منها قول أبي عبد الله: من أذاع علينا حديثنا سلبه الله الإيمان. عم ربنا يسلبكم كل شيء. وقال: مذيع السر شاك وقائله عند غير أهلي كافر. طيب احنا نقف عند هذا ونصلي العشاء ونكمل ان شاء الله، نكمل بإذن الله بعد صلاة العشاء كده يعني. وقال شارح الكافي الكليني في تفسير النص الأخير الذي ذكرناه: مذيع السر شاك الذي يذيع أسرارهم، شاك في الدين، شوف وصلوا ليه، الذي يذيع أسرارهم، والأسرار هي إيه؟ المعتقدات. شاك في الدين وقائله عند غير أهلي كافر، يعني الذي يأتي لأحد من أهل السنة ويذكر له معتقد الشيعة في أمر من الأمور، إذن هو قد قال اعتقاده عند غير أهله، هذا كافر. شوف وصل الأمر لإيه، لو واحد شيعي جاء لسني وقال له عن معتقده يبقى كافر. وده السر لما نيجي نكلم بعض الناس السذج ونقول له: يا عم ده اعتقادهم كده، ويقول لك: يا عم ما انا قعدت مع واحد شيعي بيقول له كل كلامه ده كده. يا عم ده لما بيثبت عنهم شيء عن ائمتهم بيقول لك قالوا عن طريق التقيه، انت هتفهم زي اكتر من كتبهم هم، لكن في سذاجه. يقول لك: ما انا قاعد مع الناس الشيعي ما بيقولوش الكلام. تقول له: في مصحف فاطمه؟ يقول لك: ابدا، بيقول لك ما فيش مصحف فاطمه. يقول لك: بيقول لا ما بيقولش. يا عم كتبهم بتقول اهي، ادي الكتب بتاعتهم بتقول هذا الكلام. هو ساذج للاسف، ومن بعض الناس: وما اوتينا الا ممن من السذج الطيبين دول اللي ممكن يضرونا. فقال شارح الكافي في تفسير النص الأخير، والكافي عندهم كالبخاري عندنا، كأن المعنى مذيع السر عند من لا يعتمد عليه من الشيعة شاك. قال ويمكن حمله على الأسرار التي لا تقبلها عقول عامة الخلق، واعتقاداتهم كلها لا تقبلها عقول عامة الخلق كما ستسمعون. قال المؤلف هذا يدل على أن هناك كتمانا وتقية من علماء الشيعة لعامتهم، يعني هم يكتبون ويستخدمون التقية على مين؟ على العامة، مش عامة المسلمين، لا، عامة مين؟ الشيعة. فأنت حينما تجمع مع شيعي وتجده غلبان ومش عارف حاجة وبينكر، هو غلبان مش عارف، لأن مشايخ الشيعة ينكرون على هؤلاء، لأنه لو قال الحقيقة ممكن يخسر 20%، مش كده ولا إيه؟ قال وهذا يدل على أن هناك كتمانا وتقية من علماء الشيعة لعامتهم. وقد ذكرت كتب الشيعة مشروعية التقية والكتمان لكثير من أخبارهم وعقائدهم، حتى وإن كان السامع من شيعهم، لعدم تحمل عقول كثير من الناس وقلوبهم لها، فيدعوهم هذا لكره المذهب والنفور منه، وهذا من باب التقية عندهم، وإن اختلف الدافع له والغرض منه، وأنه قد يستعمل حتى مع بني قومه. ففي كتاب الكافي للكليني باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب، وذكر فيه 5 روايات لهم. وفي البحار للمجلسي جاء هذا الباب بعنوان باب أن حديثهم عليهم السلام، يعني الأئمة الاثنى عشر، صعب مستصعب، وأن كلامهم ذو وجوه كثيرة، وفضيلة التدبر في أخبارهم عليهم السلام والتسليم لهم والنهي عن رد أخبارهم، وفيه 116 حديثا. ومن هذه الروايات التي يذكرونها في هذا الباب، اسمع، أن حديثنا تشمئز منه القلوب. حديث بيقولوا كده، إن حديثنا، شوف أعوذ بالله، ربنا يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. تقشعر خوف ورهبة ثم بعد ذلك تلين الجلود. لكن دول بيقول لك إيه؟ إن حديثنا تشمئز. تعرف يشمئز يعني إيه؟ يعني يقرف. تشمئز منه القلوب، فمن عرف فزيدوهم ومن أنكر فذروهم. يعني حينما تجد إنسانا وأنت تخبر بهذه الأخبار التي تشمئز منها القلوب فوجدته انبسط، ده راجل بقى شاذ. ما هو خلي بالك، ما هو مش هينشرح ويعرف ما تشمئز منه القلوب إلا الإنسان الشاذ المخالف لبقية البشر. بيقول لك ايه؟ تشمئز من القلوب. فمن سمعه وعرف، يعني ايه عرف؟ يعني لم ينكره وتقبله. فزيدوه، قل له مزيدا من الاشمئزاز، خد اجمع من الاشمئزاز، واخد بالك؟ ومن انكر فذروه، مش هينفع معاك، ما تقولوش بقى حاجة، سيبه يمشي. قال وعن سفيان الصمت قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إن رجلا يأتينا من قبلكم يعرف بالكذب، راجل بيجينا من عندكم كذاب، فيحدث بالحديث فنستفشعه. فقال أبو عبد الله يقول لك إني قلت لليل إنه نهار أو للنهار إنه ليل؟ قال لا. قال فإن قال لك هذا أني قلت فلا تكذب به، فإنك إنما تكذبني. يعني هو بقول لك ايه؟ ان انا بقول ان الليل النهار والنهار ليل؟ قال ما بقولش. قال لو قال كده كمان صدقه. يا عم ده بقول لك انه كذاب، بقول لك رجل يعرف بالكذب بيجي لنا من ناحيتكم وكذاب وبيحدثنا، هو كذاب وبيحدثنا بحديث تستبشعه قلوبنا ونفوسنا. قال له يعني ايه؟ بيقول لك نفترض يا عم دخل معاك في الكذب الى انه قال لك ان انا بقول الليل النهار والنهار ليل. قال لا مش للدرجات، قالوا لو قال لك كده برضو صدقه، فإنك لو كذبته ورددت كلامه فإنما تكذبه. إيه ده؟ ده كلام إيه ده؟ وهذا يدل على أن من الشيعة ما يستبشع رواياتهم ولكن يلزمون بالإيمان الأعمى بها. ولمن أصحاب الأديان الباطلة دائما يقول للناس خذوا بدون مناقشة، لكن شوف الحق بقى بيقول إيه، فمن أسلم فأولئك ها تحروا. عارف يعني تحروا؟ ده عمل تحريات. فمن أسلم فأولئك تحروا رجفا. يبقى دين الله الحق بيدعوك إلى أن تتحرى، لا تأخذ إلا بما تطمئن به نفسك ويصدق به قلبك. ولذلك سمى الإيمان يقين، مش كده ولا لا؟ بل قال لا ريب فيه. والريب مش الشك، لا، الريب نوع من أنواع الشك خاص، وهو الذي يجعل القلب يضطرب ويرتاب، يجعلك مفيش. لكن الإيمان وبرضه بيعطيك إيه؟ يقين ثقيل، اليقين من السقف، مش كده ولا لا؟ والاطمئنان. فضد الريبة هنا الريبة إن القلب إيه؟ ها؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يبقى في اطمئنان، مفيش ريبة، مش شك بس، لا، لأن الشك أمر إيه؟ أمر عقلي، لكن الريب أمر قلب، يجعل القلب إيه؟ ها؟ غير مطمئن. رب العالمين يدعوك إلى أن يطمئن قلبك، القلب يطمئن، وإذا تجد القلب ثابت، راسخ، في عز الفتن تجد قلبه إيه؟ ها؟ بعكس الآخر، لبه لب طائش، عقله عقل طائش، لبه حائر، فيش حيرة، فيش حيرة ولا في ريبة، وإنما في اطمئنان ويقين وسكينة وبرد، برد اليقين. فهنا بيقول إيه؟ وهذا يدل على أن من الشيعة من يستبشع رواياتهم ولكن يلزمون بالإيمان الأعمى بها. آمن بدون تفكير. الإيمان فوق العقل. الإيمان فوق المناقشة. وإذا تجد هذه في قضية التثليث. حاول تقنعني في قضية التثليث. مشكلة. ولذلك كان هناك أحد الملوك كان عنده حرية أديان. يقول لك اللي عايز يعبد أي إله يعبده إلا الجماعة بتوع التثليث. يقول له عم بيخالفوا العقل، بيقولوا الثلاثة يساوي واحد والواحد يساوي ثلاثة، طب تيجي إزاي؟ ثلاثة تساوي واحد، طب إزاي؟ ما ينفع، أنت إيه اللي جابك كده؟ ثلاثة تساوي واحد، إيه اللي جاب الكلام ده؟ ما ينفعش. فنفس الكلام هنا، يقول لك هي كده، خدها كده، خدها ببركتها، طب ما فيها بركة. وعن جابر الجعفي قال قال أبو جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخيرا نقلت عن ابن مسعود، ولكنهم نقلوا عنه حديث مجيء ليتهم ما ذكروا اسمه عليه الصلاة والسلام. إن حديث آل محمد، ما قالش حديثي، حديث آل محمد صعب مستصعب، لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. فرح في ده، مش كده ولا ايه؟ ما هو مش هينفع الكلمه، هو مين هيؤمن بهذا الكلام الصعب المستصعب الذي لم ياتي من عند الله ولا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لازم يكون رحله. هذه صوره لعقيده التقيه في اهم كتب الشيعه. قال ولا شك ان اسرارهم قد انكشفت. طب احنا ايه اللي عرفنا بقى بالحواديت كلها؟ عشان هم امنوا او امن بعضهم بعضا فكانوا خونه. واخدين بالكم ولا لا؟ ولا شك أن أسرارهم قد انكشفت، حتى عقيدة التقية قد انكشف أمرها، والسبب هم الشيعة أنفسهم. ولهذا جاءت بعض النصوصين تصف الشيعة بالنزق وقلة الكتمان، كما في كتاب الكافي للكليني قال عليهم كده. انت عارف ما هو خلي بالك، دول بقايا اليهود، واليهود في كتبهم يقول يا أبناء الأفاعي، يا أبناء الأفاعي، مش كده؟ الكتب تقول لهم هذا الكلام وتسبهم، مش كده؟ هذا الكلام حينما تقرأ في أسفار العهد القديم تجد سب وشتم لبني إسرائيل. ولا شك أن أسرارا قد انكشفت، ولكن الأسر العملية للتقية لا يزال يؤدي دوره الخطير في جوانب عديدة منها. واحد، أولا إن عقيدة التقية استغلها دعاة التفرقة بين الأمة، استغلها دعاة التفرقة بين الأمة والزنابقة المتسترون بالتشيع، استغلوها لإبقاء الخلاف بين المسلمين، وذلك برد الأحاديث الصحيحة في معناها التي وردت عن الأئمة ووافقت ما عند الأمة. يعني لما تيجي تقرأ حديث من الأحاديث ثابت عن علي بن أبي طالب أو أي واحد من أهل البيت، الحسن أو الحسين أو علي زين العابدين أو جعفر الصادق أو غير هؤلاء رضي الله عنه، حينما تقرأ أو تفتكروا إحنا بنتكلم كده إن إحنا بنطعم في أئمة آل البيت، كل ده كذب عليهم، هم براء من هذا الكذب وهذا الضلال والعياذ بالله. فبيقول لك إيه، ساعة لما تيجي تجد كلاما لهم ظاهر ثابت النسبة إليهم وتقول لهم ما تقولون في هذا، هذا يخالف ما عندك، يقول لك ما انتش عارف انت مسكين، هذا قالوه عن طريق التقية. انت واخد بالك زي ما تيجي تكلم واحد تقول له ابنك عمل واحد مسكين اصله كان شارب، يا عم ده قال فيه اصله انتش عارف بتجيله حالة، انت واخد بالك بالحالة دي يستطيع ان هو ايه يفلت منك. فيقول وذلك برد الاحاديث الصحيحة في معناها التي وردت عن الأئمة وفقط ما عند الأمة وروتها كتب الشيعة نفسها، ردها بحجة أنها تقية لموافقتها لما عند أهل السنة، فإذا جاء حديث يثني على الصحابة قالوا إن هذا تقية، وإقرار أئمة بالخلافة القائمة في عصرهم تقية، وصلح الحسن مع معاوية تقية، وهكذا فضلا عن الفروع الفقهية، إذ يردون الأحاديث التي توافق ما عليه أهل السنة وتخالف شذوذهم يردونها بحجة التقية لأنها وافقت إجماع المسلمين. اسمع، دايما أهل السنة يحتجون عليهم ويقولوا بيه، إن كنتم بتقولوا إن أبا بكر وعمر كانوا طواغيت وكانوا كفار والعياذ بالله، طيب إزاي علي بن أبي طالب يزوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب؟ إزاي؟ ويموت عمر عندها، فيرد عليك ويقول اتجوزها جوز له تقية. بص الكلام، جوزها له تقية. اسمع الكلام، يقول ومن الأمثلة لتأثير التقية العملية عندهم أنهم قالوا عن تزويج علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تلك التي هي من أقوى الدلائل على كمال الحب والولاء بين الصحب والآب. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما صاهر أبا بكر وتزوج ابنته، وصاهر عمر وتزوج ابنته، وصاهر عثمان وزوجه ابنتين، وصاهر عليا وزوجه ابنته، خدوا بالكم الخلفاء الأربعة حصلت عملية إيه؟ مصاهرة مع النبي عليه الصلاة والسلام. خد من أبي بكر وعمر بنتين وأعطى لعثمان وعلي بن أبي طالب، الخلفاء الأربعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هناك مصاهرة بينهم وبين مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على كمال الايه؟ الحب والولاء. وفي أكثر من كده، كونك تبقى ليك صديق أو طالب علم وتجوزه بنتك أو تتجوز أنت أخته أو يبقى فيه هنا ايه؟ وتستمر العلاقة، لأنه من الممكن أنك تبقى عندك طالب علم ولا حاجة تتجوز أخته بعد كده تعديه ويعرفك على حياتك وتعرفه على حياته وتبقوا انتوا الاثنين اعداء، ده قصه. لكن احنا بنتكلم عن ناس ايه؟ مع النبي ظلوا اقرب الناس الى المصطفى عليه الصلاه والسلام. ما الامور اللي زي دي بتكشف حقيقه الانسان. خلي بالك انت طول ما انت شايفني قاعد ماسك الميكروفون مش هتعرف حقيقتي. امتى تعرف حقيقتي بقى؟ لما نتعامل مع بعض في تجاره، في شغل، في نسب، في سفر، أعرفك وتعرفني. المواقف هي اللي بتعرف الناس، الميكروفون ده ما بيعرفش حاجة، يعرف بس إيه مسألة صح أو غلط، حق أو باطل، علم علم، لكن عمل، العمل ما بيتعرفش من الشكل الحلو المهندم، كل واحد يدخل كده نظيف ظريف لطيف قاعد قصاد الناس كده وماسك الميكروفون، وهم كذلك لا نقدر احكم عليك ولا انتم تقدروا تحكموا عليه، لكن الحكم بيكون انت. ولذلك لو واحد جاي يقول لك ما تقول في الاخ فلان، والله اراه في المسجد لكنني لم اعايشه، لم اصاهره، لم اسافر معه، مش عارف بقى طالب قال كده ولا لا. الامور دي اللي بتعرف الناس الحقيقه صح ولا غلط، مش كده؟ تعرف بقى في السفر وفي المعاملات البخل والخيانه والكذب وكل حاجه بتظهر على حقيقتها بقى في هذه المعاملات. فإذا بيقول ايه؟ تلك هي من اقوى الدلائل على كمال الحب والولاء بين الصحب والآلف. قالوا ان هذا من باب التقيه، فقد عقد عالمهم الحر العاملي واسماؤهم عجيبه، القاب ملوك في غير مملكه كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، عقد عليك الحر العاملي في وسائل الشيعة كتابه اسمه كده بدل في هذا، بمعنى باب جواز مناكحة الناصب، والناصب عندهم الذي يبغض أهل البيت عند الضرورة والتقية. ومما جاء فيه عن أبي عبد الله عليه السلام في تجويد أم كلثوم فقال إن ذلك فرج غصبناه. شوف وصلت القذارة لدرجة أنه يتهم عليا ابن أبي طالب بأنه غصبت منه ابنته، غصبت لأنها تزوج كافر وهي مؤمنة ومن سادات الناس نسب الشريف، كيف يجوز لعلي أن غصبت منه؟ فجعلوا فروض بيت النبوة يغتصب والعياذ بالله. أرأيتم إلى طعن في الدين أكثر من هذا؟ هذا طعن عظيم جدا في دين الله حينما يقولون عن ابنة علي بن أبي طالب جدها النبي عليه الصلاة والسلام يقولون إنها فرج غصب والعياذ بالله لعنهم الله. ومما جاء كما أورد في هذا الباب تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب اسمع بقى دي، تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتيه لعثمان رضي الله عنه وعداه من باب التقية. طب الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتقي عثمان، خايف من عثمان ليه؟ ده الرسول هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وعثمان تابع من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم خاف منه واتقى لهذه الدرجة؟ يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج منافقين أبا العاص ابن الربيع، وسكت عن الآخر أبو جعفر، مرضاش يذكر اسم عثمان، أي لم يصرح الإمام باسم عثمان تقية وخوفا. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه لعثمان وزوج ابنته الأخرى لأبي العاص ابن الربيع، والذي أراد أن يخبر أن النبي استخدم التقية اتقى هو كمان وما ذكرش عثمان بن عفان. شفتوا الكلام؟ هذا مجرد مثال والأمثلة كثيرة، سيأتي بعض منها أيضا في فصل هل من طريق إلى التقريب، ده مش هنوصل له بقى، احنا هنكتفي. قال وهكذا جعلوا عقيدة التقية منفذا للغلو والغلاة ووسيلة وضعها أعداء الأمة للنأي للشيعة عن جماعة المسلمين. اثنين، إنهم جعلوا من الآثار المترتبة على عقيدة التقية، جعلوا عقيدة التقية هي المخرج من الاختلاف والتناقض في أخبارهم وأحاديثهم. عندهم تناقض فيعملوا إيه؟ يقولوا تقية. فإن ظاهرة التناقض في أحاديثهم كانت من أقوى الدلائل على أنها من عند غير الله، ولذلك القرآن يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن ظاهرة التناقض في أحاديثهم كانت من أقوى الدلائل على أنه من عند غير الله، ولهذا كان ذلك الاختلاف الكثير في أخبارهم من أسباب ترك بعض الشيعة للتشيع كما اعترف بذلك الطوسي. التناقض ده جعل بعض الناس كسليمان بن جريج يترك إيه؟ التشيع، التشيع اللي هو الرافضي. ثالثا، أنهم قالوا بعصمة الأئمة وأنهم لا ينسون ولا يسهون ولا يخطئون، مع أن الناس حفظوا عنهم ما يخالف ذلك وينافي عصمتهم، فقالوا بالتقية للمحافظة على دعوى عصمة الأئمة، تلك العصمة التي بسقوطها تسقط قيمة أقوال. يعني العصمة هي أساس الدين عندهم، فلو سقطت العصمة سقط التشيع، مش كده ولا لا؟ فبناء على ذلك عشان يحموا التشيع حموه بالعصمه، ولكي يحموا العصمه اخترعوا التقية والبداء كما سيجي. قال وينافي عصمته، فقالوا بالتقية للمحافظة على دعوى عصمة الأئمة، تلك العصمة التي بسقوطها تسقط قيمة أقوالهم وبالتالي يسقط مذهب الشيعة. ولهذا قال سليمان بن جرير الذي ترك مذهبه وانتقل إلى الزيدية: إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبدا. اخترعوا حاجتين، جعلوا هاتين أو هذين الأمرين معهما لا يستطيع الشيعي أن يقف أو يظهر، يعني يطلع، يظهر بمعنى إيه؟ يطلع، لا يظهرون لا يطلعون معهما مع المقالتين من أئمتهم على كذب أبدا، وهما القول بالبداء وإجازة التقية. شفت اخترعوا التقية واخترعوا البداء ليه؟ علشان ما يجعلوش واحد يقف على كذب لما ينسبونه لمن؟ لإمامه. رابعا، جعلت التقية وسيلة للكذب عن الأئمة، فيردون مثلا كلام الإمام الباقر أو جعفر الصادق الذي سمعه مجموعة من الناس بحجة أنه قد حضره بعض السنة فاتقى في كلامه، يعني أي كلام ثابت النسبة كلهم ده قالوا لك بس كان مش أنتوا سمعتوه؟ ومروا بالإسناد الصحيح، مش كان في حد من أهل السنة؟ يبقى كان بيقولوا تقية، لأنه مش هيقول مذهبه الحقيقي إلا لما يختلي. طب بيختلي مين؟ بالشيعة والشيعة كذابين. خد واخد بالك، يبقى عمرنا ما هنقف على حقيقة مذهب أبي جعفر أو غيره. تيجي تقول هذا الكلام اللي هو قاله ما قولكم فيه؟ قالوا تقية. أنت مش عارف السكان، تحصل له تحولات. طيب الكلام الحقيقي بيقولوا فين؟ بيقولوا فين؟ لما بيكون مع الشيعة. طب هنجيب بقى واحد شيعي فاضل منين؟ دي مشكلة. انت مش اوعى تفتكر انك ممكن تلاقي واحد شيعي صادق، لان التقية بينهم ودين ابائهم تسعة اعشار الدين، وده كده هم قالوا تسعة اعشار الدين في الايه؟ في التقية. الشيخ الاسلام ابن تيمية رد عليهم وقال لهم ايه؟ ان الله خلق الكذب وجعل تسعة اعشاره في الرافضة. شفت عشان يجي واحد يقول لك ابن تيمية بيتألى على الله، ازاي يقول ربنا خلق الكذب وجعل تسعة اعشاره في الرافضة؟ ايه هم اللي قالوا؟ شفت جد منين؟ عشان ما تفكرش ابن تيمية بيجيب كلام، يعني ما ممكن تقول صحيح. طب ابن تيمية الكلمة دي جابها منين؟ مصدره فيها ايه؟ مصدره هم اللي قالوا تسعة اعشار الدين في الايه؟ في التقية على الكذب. يبقى جعلوا يتقربون الى ربهم بتسعة اعشار الكذب. واضحة؟ جديدة دي. فهنا بيقول ايه؟ جعلت التقية وسيلة للكذب على الأئمة، فيردون مثلا كلام الإمام الباقر أو جعفر الصادق الذي سمعه مجموعة من الناس بحجة أنه قد حضره بعض السنة فاتقى في كلامه، ويقبلون ما ينقله الكذبة أمثال جابر الجعفي بحجة أنه لم يحضر مجلسه أحد يتقيه، فما ينقله غلاة الروافض والزنادقة عن أئمة أهل البيت مقبول عندهم لأنه جاي على مزاجه، وما ينقله العدول من المسلمين مردود بدعوى التقية. صح. فمثلا الإمام زيد بن علي هو من أهل البيت يروي عن علي رضي الله عنه كما تذكر كتب الشيعة نفسها أنه غسل رجليه في الوضوء، ده في الفروع، ولكن عالم الشيعة الطوسي يرد هذه الرواية ويزعم أنها من باب التقية. استمع إلى نص الرواية عنه، بيقوله عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام، السند ده هم اللي روينه، متصل بإيه؟ مسلسل بمين؟ بأئمة أهل البيت. زيد بن علي عن آبائي عن علي عليه السلام قال: جلست أتوضأ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتدأت الوضوء، فقال لي: تمضمض واستنشق واستن، استن يعني استعمل إيه؟ السواك. ثم غسلت ثلاثا، فقال: قد يجزيك من ذلك المرتان، يعني ممكن تتوضى مرتين. فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين، فقال: قد يجزيك من ذلك المرة في مسح الرأس. وغسلت قدمي، غسلت قدمي، فقال لي: يا علي خلل بين الأصابع، لا تخلل بالنار عشان ما ما تخللش بالنار. الكلام ده موافق لماذا بالرافضه ولا مخالف؟ ده مخالف خالص، لان عندهم ايه؟ مسعى الرجلين. قال الطوسي: فهذا خبر موافق للعامه. العامه اللي هم مين؟ اهل السنه، لان مذهبهم معروف غسل الرجلين وتخليل الاصابع. قال: وقد ورد مورد التقيه، لان المعلوم الذي لا يتخالج منه الشك من مذاهب ائمتنا عليه السلام القول بالمسح على الرجلين. ثم قال: ان رواه هذا الخبر كلهم عامه، ورجال الزيديه وما يختصون بروايته لا يعمل به. ما دام فيها علي بن ايه؟ ها؟ زيد بن علي. هكذا ترد النصوص التي تتفق مع مذهب اهل السنه تحت ستار التقيه حتى ولو كان الرواه من اهل البيت. خامسا: انبثق من خلال عقيده التقيه مبدا، اسمع المبدا الخطير ده، ان ما خالف العامه، كلمه العامه عندهم اللي هم مين؟ اهل السنه. ما خالف العامه هو الحق، حتى انهم جعلوا من معالم التعرف على الحق في نظرهم عند اختلاف رواياتهم معرفة ما عليه أهل السنة. لو اختلفت الروايات يقول لك الفقيه عايز ترجح، شوف ايه القول الموافق للعامة اللي هم أهل السنة. فالقول الموافق لأهل السنة خلفنا، يبقى هو الخطأ. اسمع. قال: وأن يكون مجتهدهم على دراية بذلك ليتسنى له الأخذ بخلافه، فإذا اختلفت أحاديثهم فالحق هو ما فيه خلاف أهل السنة، وإن أفتى عالم أهل السنة بفتوى فالحق في خلافها. اسمع. في البحار عن علي بن أصبط قال: قلت للرضا إمام من الأئمة، الاسم اللي هو الإمام الثامن، يحدث الأمر، واحد من الناس بيقول له أنا بيحدث لي الأمر لا أجد بدا من معرفتي، محتاج حد يفتيني، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتي من مواليك، ما عنديش إمام من أئمة الشعب في البلد دي، ماذا أفعل؟ فقال له: ائت فقيه البلد اللي هو من اهل السنه فاستفتيه في امرك، فان افتاك بشيء فخذ بخلافه فان الحق فيه. يا عم روح اسال الشيخ ابو زيد الالهي، قول له المذهب يجوز ولا لا يجوز؟ لو قال لك يجوز تعرف انه لا يجوز على طول، يعني هو يقول لك يمين خش انت ايه؟ شمال. ماشي، ربنا يجعلهم من اهل الشمال. وهكذا قال: وفي البحار قال أبو عبد الله: إذا ورد عنكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم، خالف تعرف. وهكذا أراد مؤسس هذا المذهب الانفصال عن جماعة المسلمين والنأي من الشيعة عن حقيقة الإسلام، ولهذا حملوا كل ما في مذهبهم من نصوص توافق الأمة حملوها على التقية، وجعلوا علامة إصابة الحق تتمثل في مخالفة العامة الذين هم أهل السنة. بعد ذلك الرجعة والبداء، مش كده؟ الرجعة والبداء. نتوقف عندهم لنجعل الكلام، وربما كان الكلام يعني نطول شوية في المجلس القادم، يعني علشان يعني يبقى فاضل لنا مجلسين وننتهي من شرح العقيدة الطحاوية بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.